بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في الليلة الماضية الكلام على بعض أحكام الصلاة، وذلك أن عرفنا أن الإنسان إذا قام وكبر وقرأ سورة الفاتحة وما يسر الله معها فإنه يركع، والركوع عرفنا صفته، يرفع يديه إلى حذو منكبيه ثم يقول الله أكبر فيركع ويجعل يديه على ركبتيه كالقابض عليهما، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا لظهره، لا يرفعه ولا يخفضه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها ركوعه صلى الله عليه وسلم واستوى ظهره، تقول لو وضع الإناء وفيه ماء من كفى، وذلك أن ظهره مستويا، ثم يقول وهو راكع سبحان ربي العظيم. إذن الركوع ركن من أركان الصلاة، وقول سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة، يقولها ثلاثا أو أكثر، ثم يرفع يديه أيضا كما رفعهما في تكبيرة الإحرام عند الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفرد. أما المأموم فإنه لا يقول هذه الكلمة، هذه واجب من واجبات الصلاة لكنها في حق الإمام والمنفرد. ثم إذا اعتدل قائما يقول الجميع ربنا ولك الحمد. إذا اقتصر عليها كفى، هذا هو الواجب، واجب من واجبات الصلاة سواء في حق الإمام أو المأموم أو المنفرد. لكن إذا زاد وأكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. عند السجود لا يرفع يديه بل يكبر ويخر ساجدا، ويسجد على سبعة أعظم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يقول أمرت، يعني أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم أطراف القدمين. وأول ما يقع من المسلم في حالة سجوده الركب، ثم اليدان، ثم الجبهة، ثم ينصب رجليه، يكون السجود في يكون الإنسان في حالة السجود ناصبا قدميه، أصابعها متجهة إلى القبلة، ثم يجعل كفيه مبسوطة مضمومة الأصابع محاذية لمنكبيه متجهة أصابعه إلى القبلة، ويرفع ذراعه عن الأرض لقوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، ثم يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني يرفع بطنه لا يضم نفسه يجتمع كما تفعل المرأة، لا، الرجل يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، حتى لو مرت السخلة وهي الغنم الصغيرة من تحته لكان ذلك سهلا. ثم يقول وهو ساجد سبحان ربي الأعلى. هذا واجب من واجبات الصلاة. إذن السجود ركن، وقول سبحان ربي الأعلى واجب، الركوع ركن، وقول سبحان ربي العظيم واجب. يقول عليه الصلاة والسلام لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح والتقديس لله عز وجل، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم، لأنه في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم يدعو ربه بما يحب من خير الدنيا والآخرة، بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر يدعو الله، سواء في الفريضة أو في النافلة، إماما أو مأموما أو منفرد. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يعني يجلس على رجله اليسرى يفرشها في الأرض ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، يجعل رجله اليمنى كحالتها في السجود منتصبة أصابعها متجهة إلى القبلة، ويجعل يديه على فخذيه ممدودة الأصابع، ثم يقول وهو كذلك رب اغفر لي، يقولها مرة أو مرتين أو ثلاث وهو الأفضل، لكن قولها مرة هذا واجب من واجبات الصلاة، والجلسة بين السجدتين ركن. إذن الجلسة ركن، وقول ربي اغفر لي واجب، ويزيد فيقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني، ويدعو بما يحب. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء صلاته لما علمه ركعة من البداية، من حين ما كبر تكبيرة الإحرام حتى قام من السجدة الثانية، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني تطبق الركعات الباقية على ما فعلت في الركعة الأولى. فإذا سجد السجدة الثانية يرفع رأسه مكبرا، والتكبيرات هذه كلها واجبة من واجبات الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فيها ركن، يرفع مكبرا يعتمد على ركبتيه ويقوم على صدور قدميه، ويكون أول ما يرفع من الأرض رأسه ثم يديه ثم الركب بعكس السجود، السجود أول ما يقع في الأرض الركب، ولكن بالرفع الرفع من السجود أول ما يرفع رأسه ثم يديه ثم الركب، يقوم معتمدا على ركبتيه قائما على صدور قدميه، يعني أطراف القدمين، ثم يصلي الركعة الأولى تماما كالثانية، يصلي الثانية كالأولى تماما، إلا أنه لا يلزم ولا يشرع الاستفتاح، لأن الاستفتاح إنما هو في بداية الصلاة، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك وغيرها هذه في البداية بعد تكبيرة الإحرام. كذلك التعوذ يكفي أنه تعوذ في الأول، لكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة. فإذا أكمل الركعة الثانية جلس للتشهد الأول مثل جلوسه بين السجدتين تماما، يفترش الرجل اليسرى وينصب يفترش اليسرى ويجلس عليها ثم ينصب اليمنى ويخرجها من تحته، يجعل يده يديه على فخذيه، أما اليد اليسرى فإنها تكون مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، وأما اليمنى فإنه يقبض منها الخنصر والبنصر يعني الأصبع الصغير والذي يليه، ثم يحلق بين الوسطى والإبهام، ثم يشير بسبابته عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن أشار بها كلما جاء ذكر الله فلا بأس. فيقول وهو جالس على هذه الصفة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. إذا أكمل هذا التشهد، إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والظهر والعصر، يقوم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقوم مكبرا رافعا يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، وهذه هي الحالة الرابعة التي ترفع فيها اليدان، لأن رفع اليدين كما قلنا في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فيقوم ويصلي الثالثة والرابعة إذا كانت رباعية كالأولى تماما، إلا أنه ما يقرأ إلا الفاتحة، لا يقرأ إلا الفاتحة، ليس فيها استفتاح مثل ما قلنا، الاستفتاح في الأول والتعوذ في الأول، لكن من حيث القراءة أيضا يقتصر على الفاتحة. فإذا صلى الثالثة في المغرب أو الرابعة في الأوقات الأخرى يجلس، إن جلس مفترشا فجلوسه في التشهد الأول جاز، وإن تورك فهو أفضل، لأن التورك يشرع في الصلاة التي فيها تشهدان المغرب أو الرباعية، والتورك معناه أنه يجلس على الأرض، يجلس يضع مقعدته على الأرض ويدخل قدمه الأيسر تحت ساقه الأيمن وهو ناصب رجله اليمنى، ثم يجلس ويضع يديه على فخذيه كما وضعهما في التشهد الأول، ثم يقرأ التشهد تماما، ثم يزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، ولم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، فالصلاة ما فيها كلمة سيد، هو سيدنا لا شك، ولكن الصلاة عبادة ولا نزيد على ما ورد، فلو كان مشروعا لأمرنا به. فالواجب على المسلم يقول ما كان يقول عليه الصلاة والسلام وما يأمر به. ففي الصلاة تقول اللهم صل على محمد بدون كلمة سيد، أما في خارج الصلاة فأنت حر ما دام أنك ما قصدت بها التعظيم، وإنما قصدت بها تكريمه واحترامه وصفته لأنه سيدنا حقا فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين قالوا أنت سيدنا لما جاءوا بها على سبيل التعظيم، خاف عليهم من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، فقال سيد الله تبارك وتعالى كما سنعرف إن شاء الله في كتاب التوحيد. ثم إن أحب يسلم سلم، وإن أحب أنه يدعو بما شرع فيقول كما أمر عليه الصلاة والسلام، يقول إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فهذا مشروع ومندوب إليه وقد أمر به عليه الصلاة والسلام، لكنه سنة إن جاء به طيب وإذا لم يأتي به فلا حرج. يجوز أن يسلم إذا جاء الصلاة الإبراهيمية، يجوز أن يسلم، وإن دعا بما يحب زيادة فذلك، كما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا إذا جاء بهذا الدعاء طيب، وإن زاد وقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، المهم ما دام أنه في التشهد فله أن يدعو بما شاء، إن كان إمام على أن لا يشق على المأمومين، وإن كان منفرد فله أن يفعل ويزيد ما شاء ويطول ما شاء، وإن كان إماموما فإنه تابع لإمامه، إذا سلم الإمام سلم. عند ذلك اكتملت الصلاة، لم يبقى إلا الخروج منها بالسلام، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيسلم ثنتين عن يمينه وعن شماله، يقول السلام عليكم ورحمة الله بدون كلمة وبركاته، لأنه لم يثبت بحديث صحيح أنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم فقد تمت الصلاة، وعليها الذكر المشروع بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة مشروع ورفع الصوت به مشروع، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما كنا نعلم، يعني الصبيان، لأن الصبيان يصلون خلف الصفوف، يصلون بالصفوف المتأخرة وليس في مكبرات، يقول ما كنا نعلم في انتهى صلاته عليه الصلاة والسلام حتى نسمعه يذكر الله عز وجل، فرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سنته، فيقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا يقول إليك السلام أو عليك السلام، هذا لا يجوز أبدا، لأن الله هو السلام ومنه تطلب السلامة، والسلام اسم من أسمائه، فلا يسلم عليه عز وجل، يحيى يعني يعظم في قول التحيات لله، لكن لا يسلم عليه، لأن السلام دعاء بالسلامة، والرب عز وجل ليس بحاجة إلى من يدعو له، بل هو يدعى سبحانه وتعالى. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن قول السلام على الله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا، يعني في البداية، يعني في بداية الأمر، يقول كنا إذا صلينا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره، لأنه رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفيه، فعلمه التحيات، ولذلك قال لا تقولوا السلام على الله. فنحن نسمع بعض الناس الآن بعد الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، وبعضهم ربما يقول وعليك السلام، هذا لا يجوز، لا إليك ولا عليك، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه ينبغي أن يقولها الإنسان بعد كل فريضة على الأقل مرتين، إلا بعد المغرب وبعد الفجر يقولها عشرا كما ورد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد كل فريضة مرتين على الأقل. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة المقدسي غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام، نعم اسردها، وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى، وترتيبه على ما ذكرناه، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. هذه أركان الصلاة. الصلاة كما تقدم لنا لها شروط، وتقدم في أول الكتاب بعد كتاب الطهارة وبعد الأذان أخذنا شروط الصلاة، ثم الآداب إلى المشي في الصلاة، ثم بدأنا بصفة الصلاة وتشتمل على الأركان، والآن باختصار جاء بها حتى تعرف الركن من الواجب. فالشروط تتقدم، يعني ما يمكن تصح الصلاة حتى تتوفر الشروط في البداية. مثلا الطهارة، هل تدخل في الصلاة بدون طهارة، أو تدخل في الصلاة وأنت عريان، أو تدخل في الصلاة ولم تستقبل قبلة، أو تدخل في الصلاة بدون نية؟ لا، إذن الشروط تتقدم، أما الأركان فإنها تشتمل عليها وتنبني عليها. فأولها القيام، أول ما يفعل الإنسان في الصلاة حينما يعزم وينوي الصلاة، والنية كما قلنا معروفة، النية في القلب، أول ما تفعل القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل وهو يعلمه الصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين. إذن الركن الأول القيام مع القدرة، فمن صلى جالسا وهو استطيع القيام فصلاته باطلة إلا النافلة. النافلة تصح لكن ليس لك إلا نصف الأجر ما دمت قادر على القيام، أما إذا كنت عاجز فلك الأجر إن شاء الله ثابت، لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعت. أما الفريضة فإذا كنت قادر ولم تصلي قائمة فصلاتك باطلة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الركن الثالث الفاتحة، وهي أم الكتاب وهي أم القرآن كما عرفنا في الليلة الماضية، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث الآخر: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. إذن هي ركن في كل ركعة، ما تسقط إلا في حالة واحدة، إذا دخلت والإمام راكع وخفت أن تفوتك الركعة وقفت وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت مستتم قائما تماما، ثم ركعت وأدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام، صحت الركعة وسقطت عنك الفاتحة في هذه الحالة فقط. الركن الرابع الركوع. الركن الخامس الرفع من الركوع، السادس السجود على سبعة الأعضاء، السابع الجلسة بين السجدتين، الثامن الترتيب بين الأفعال، يعني ما تقدم شيء على شيء، ما تقدم قراءة السورة على الفاتحة ولا تقدم السجود على الركوع، فالترتيب ركن. الثامن أو التاسع الطمأنينة في جميع الأركان، طمأنينة يعني عدم السرعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عاب على الرجل الذي يسمى المسيء في صلاته لما جاء وصلى في هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، صلى مرتين أو ثلاث على هذه الصفة لأنه جاهل، ما يتم لا ركوعا ولا سجود، ينقرها كنقر الغراب، وهو السارق، وهذه هي السرقة من الصلاة كما جاء في الحديث. قالوا كيف يسرق الرجل من الصلاة؟ قال لا يتم ركوعه ولا سجوده. ثم إذن الطمأنينة في جميع الأركان، الطمأنينة عدم السرعة، اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، ثم اجلس حتى تطمئن الجالس، وهكذا. هذا تعليم صلى الله عليه وسلم للرجل، وهذا فعله وتطبيقه الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أيضا من الأركان التشهد الأخير، أما التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة والجلوس له واجب، أما التشهد الأخير ركن والجلوس له ركن. ومن العلماء من يقول الصلاة الإبراهيمية ركن، ومنهم من يقول هي سنة، وعلى كل حال الاحتياط أن نعتبرها ركنا لئلا نتركها فيكون في صلاتنا شك، فالخروج من الخلاف والعمل بالأحوط هو أفضل. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم صل على محمد إلى آخره، هذا ينبغي المسلم أن يعتبرها ركنا حتى لا يتساهل بها. وآخر الأركان التسليم، بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه الأركان أي ركن سقط منها فالصلاة باطلة إذا كان تركه عمدا، إذا تركت ركنا من هذه الأركان عمدا فصلاتك باطلة. أما إن تركته سهوا فإن أمكن أن تأتي به وما بعده قبل أن تشرع في الركعة التي بعدها ثم تعتبر هذه الركعة التي فتعتبرها تماما فالصلاة صحيحة وتسجد للسهو. يعني مثلا لو أنك كبرت ثم شرعت بالسورة ولم تقرأ الفاتحة، ولما ركعت تذكرت أو ذكرت أنك ما قرأت الفاتحة، فالواجب ماذا؟ الواجب أنك ترفع تقف ثم تبدأ من جديد وتقرأ الفاتحة وتكمل صلاتك ثم تسجد للسهو. أو مثلا نسيت الركوع، بدل ما تركع سجدت، ولما سجدت تبين لك أنك ما ركعت، فماذا تفعل؟ تقوم مباشرة وتقف معتدلا ثم تكبر وتركع ثم تكمل صلاتك وتسجد سجدتك. أو سجدت سجدة واحدة ولم تسجد الثانية، فلما سجدت قمت تريد أن تشرع في الركعة، تذكرت أنك ما سجدت إلا سجدة واحدة، تجلس لأن الجلسة بين السجدتين ركن، تجلس وتقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ثم تكبر وتسجد. وفي جميع الأحوال تسجد للسهو. هذا إذا أمكن أن تأتي بهذا الركن تذكرته قبل أن تشرع في الركعة التي بعدها. أما إذا أنك تركت ركن ولم تذكره إلا بعد أن شرعت بالركعة الثانية تعتبر الركعة التي سقط منها ذلك الركن باطلة، وتقوم الركعة التي بعدها مكانها، ثم تأتي بالصلاة كاملة ثم تسجد سجدتين. يعني مثلا لنفرض أنك تركت الركوع أو تركت قراءة الفاتحة أو ما سجدت إلا سجدة واحدة، لكن ما تذكرت حتى قمت إلى الركعة الثانية، لما شرعت بالقراءة في الركعة الثانية تذكرت، نقول الركعة الأولى اعتبرها بطلت، وصلاتك من الآن تأتي بها كاملة ثم اسجد سجدتين قبل السلام. هذا هو الواجب في شأن الأركان، من ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإن أمكن أن يأتي به وبما بعده قبل أن يشرع في الركعة الثانية نعم الصلاة صحيحة، لكن لا بد من سجود السهو. أما إذا لم يتذكره إلا بعد أن شرع في الركعة التي بعدها يعتبر تلك الركعة باطلة، وتقوم الركعة التي بعدها مكانها، وفي جميع الأحوال يسجد للسهو سواء إماما أو منفردا. أما المأموم فإنه تابع لإمام، لكن المأموم له حكم عن سيأتي لو ترك ركنا وهو مع الإمام، هذا إن شاء الله سيأتي في وقته. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجبات الصلاة، واجبات الصلاة تسردها تسرد. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. وقال: رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها. هذه الواجبات، الأركان عرفناها، الواجبات يقول سبعة وربما تكون ثمانية. المهم أن تكبيرة الإحرام هذه ركن، بقية التكبيرات واجب. وقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود واجب، قول سمع الله لمن حمده أهل الإمام منفرد واجب، وقول ربنا ولك الحمد للجميع واجب، وتشهد الأول والجلوس له واجب، ويقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرها واجب، ونحن نقول الأحوط أن تعد ركنا حتى لا نتساهل بها. فالفرق كذلك، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين واجب. فالفرق بين الواجبات والأركان أن الواجب لو تركه عمدا تبطل الصلاة بتركه مثل الأركان، أما لو تركه سهوا يجبره سجود السهو، ما يلزم أنه يعيد الركعة من أجلها أو يأتي بركعة جديدة. لا، لو نسيت التشهد الأول ثم قمت وشرعت بالقراءة تستمر كما فعل عليه الصلاة والسلام لما نسي، وهو ينسى ينسى من أجل أن يشرع للأمة، ليس نسيانه غفلة عليه الصلاة والسلام كما هي حالتنا نفكر في الدنيا وغيرها، لا، لكنه ينسى من أجل أن يشرع للأمة بالقول والفعل إذا حصل عليهم سهو ماذا يفعلون. فالمهم إن تركت الواجب عمدا بطلت الصلاة، يعني ما قلت سمع الله لمن حمده، ما قلت ما كبرت في ركوعك أو في سجودك أو في رفعك عمدا فالصلاة باطلة، ما قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى عمدا باطلة الصلاة. أما إن تركته سهوا فإنه يجبره سجود السهو. هذا هو الفرق بين الأركان والواجبات. الركن ما يكفيه سجود السهو، لا بد أن تأتي به وبما بعده إذا تركته سهوا. أما الواجبات فإنك إن تركته عمدا فصلت باطلة، وإن تركته سهوا جبره سجود السهو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الباقي من أفعال الصلاة كما سمعتم هذه سنن، إن أتيت بها فهي مكملات وخير لك، وأفضل أن ما نتساهل بالسنن، يعني مثل ما قلنا مد الظهر ورفع وجعل الرأس محاذيا للظهر في الركوع، والدعاء في التشهد، والزيادة على قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وكيفية السجود أن تكون معتدلا ترفع بطنك عن فخذيك وتفرق بين ركبتيك، هذه سنن والسنن كثيرة. المهم إذا عرفنا الأركان والواجبات ما عدا ذلك من الأفعال والأقوال سنن. فالسنة، السنة يعني المقصود بها هنا هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إن أتيت بها فهو أفضل وأكمل، وإن لم تأتي به فلا حرج. أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله عليك، إذا أنهى المأموم التشهد الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل انتهاء الإمام، هل يعيد التشهد؟ لا، إما أن أولا إذا عرف الإمام، عرف إمامه أنه عادة يطيل الجلوس، هو السنة أن الإمام لا يطيل الجلوس في التشهد الأول، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد الأول كأنما تحت الرضف، يعني كأنه جالس على الحجارة الحارة، يعني تعبيرا عن تخفيفه عليه الصلاة والسلام للجلوس في التشهد الأول. لكن إذا كنت عارف إن إمامك أنه يطول فأنت أردت لا تستعجل في قراءة التشهد الأول. فمن العلماء من يقول استمر وصل على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول اسكت حتى يقوم الإمام، المهم الإعادة لا تعيد. أحسن الله عليك، هل وردت زيادة في العالمين في الصلاة الإبراهيمية؟ ظاهر الله أعلم أنها وردت، لكن الحديث الصحيح الذي حفظناه في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لم يذكر فيه كلمة العالمين، فلعل في رواية أخرى إذا ثبت، والعلم عند الله. أحسن الله عليك، إذا أبدل الإمام في قراءته حركة هل يلزم المؤمن أن يفتح عليه غير الفاتحة؟ على كل حال الفاتحة إذا أبدل فيها حرفا أو ترك منها شيء فالقراءة غير صحيحة، وهذه ركن، إذا لم يأتي بها كاملة فالصلاة غير صحيحة. فإذا انتبهت له وفتحت عليه فهذا لا بأس به، إذا علمت أنه سينتبه لك ويأخذ منك لا بد أن تنبهه إذا علمت يقينا أنه أخل بقراءة الفاتح. وإذا كان الإمام غير متقن لا ينبغي أصلا أن يكون إماما، لا إماما راتب ولا إماما مؤقت، إذا علمنا أنه لا يتقن الفاتحة فلا ينبغي أن يكون إماما أبدا إلا بمثله غير الفاتحة. نعم، غير الفاتحة. لا، غير الفاتحة، لأن غير الفاتحة قراءتها سنة، وترك السنة لا تبطل الصلاة. لكن إن كان أمكن تفتح عليها من أجل يقرأ الآية قراءة صحيحة لا بأس به. أما إذا كان فتحك عليه سيؤدي إلى ارتباك ولا تشويش فدعه، وبعد الصلاة نبهه بأنه أخطأ بكذا وكذا، إن كان خطأه خطأ ثابت عنده، يعني غلط عنده ثابت. أما إذا كان إنما هي غلطة في لسان أو سهو في تلك الساعة، هذا سيعرف بعدين. أحسن الله عليك. هل يجوز تقديم الراتبة البعدية على الأذكار أذكار الصلاة؟ إذا تأملنا الحديث حينما يقول من قال عقب كل صلاة كذا وكذا من التسبيح، أو قوله عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذا تأملنا هذه الحديث نفهم منها أن تكون هذه الأذكار كلها عقب الصلاة مباشرة، ثم بعد ذلك تؤدي النافلة، لأن النافلة أفضل ما يكون لو أمكن تكون في البيت، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يؤدي النوافل في البيت، وأما الأذكار في مكانه وهو جالس. هذا مما يدل على أن الأذكار تكون عقب الصلاة مباشرة. فإن كنت مستطيع أن تذهب وتصلي النافلة في البيت طيب، وإلا إذا أديت الأذكار قم وصلي ركعتين الراتبة في أي مكان من المسجد. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: من صلى جالسا لعدم استطاعته القيام في الفرض، فهل له نصف الأجر أم الأجر في القائم؟ لا، إذا كنت عاجز فإن شاء الله على الأجر كامل، وتؤجر على ذلك، لأنك لم تتساهل بالصلاة وأديتها على الوجه الصحيح بحسب استطاعتك. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، ويقول عليه الصلاة والسلام للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن الذي له نصف الأجر إذا صلى نافلة جالس وهو يستطيع القيام، أما إذا صلى الفريضة قائما جالسا وهو مستطيع فالصلاة باطلة. حسن الله عليك. إذا دخل الرجل المسجد وجلس ناسيا ثم تذكر، هل يلزم أن يصلي سنة فاتم حلو ركعتي تحية المسجد؟ نعم، تحية المسجد مشروعة، وهي من الآداب المفروضة المشروعة في حق المسجد، أنك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يوم الجمعة والإمام يخطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل ورآه جلس قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين يتجوز فيهما، يعني خففهما. فتحية المسجد ما لم يكن وقت نهي مشروعة مؤكدة، فلا ينبغي الإنسان يتساهل بها، فلو جلس يقوم ويصليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.